أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن النعمان بن بشير قال: كنت إلى جانب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله الآية. عن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أتأذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، فينظر في قدده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نظيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. منهم رجل أسود في إحدى يديه، أو قال في إحدى ثدييه، مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدرر، يخرجون على حين فترة من الناس فنزلت فيهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتله وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في تفسير آيات من سورة براءة، سورة التوبة، منها قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية نزلت في سبب ذكره هنا النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه قال: كنت إلى جانب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم من الأيام، واضح من باقي الرواية أنه كان في يوم جمعة، ينتظرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة جالسون يتكلمون. في رواية ذكرها ابن جرير الطبري أن الثلاثة كانوا طلحة ابن شيبة من بني عبد الدار، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. الثلاثة تكلموا كل منهم يذكر عملا يعمله. فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاح، ولو أشاء بت فيه. طلحة ابن عبد أو طلحة بن شيبة من بني عبد الدار كان معه مفتاح الكعبة، ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظن بنو عبد الدار أن يؤخذ منهم هذا المفتاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في أيديهم، قال: خذوها تالدة متلدة معكم أبدا، يعني لا تنزع منكم، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وترك مفتاح الكعبة مع هؤلاء يتوارثها أبناؤهم بعد ذلك. فكان الرجل يفتخر إن أنا معايا مفتاح الكعبة، في أي وقت أقدر أدخل جوه الكعبة أبيت فيها أصلي فيها معايا مفتاح الكعبة. العباس ابن عبد المطلب كان صاحب السقاية، كانت السقاية في بني هاشم يسقون الحديد، المسؤولون عن سقاية الحديد من ماء زمزم، فالعباس مبسوط بهذا الشيء فيقول أنا صاحب السقاية. علي بن أبي طالب قال لهما ما أدري ما تقولان، يعني أنت صاحب كذا وأنت صاحب كذا، ولكني أجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلاحي سيفي أدافع به عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. قال أنا صاحب الجهاد يعني في سبيل الله. يذكر هنا النعمان ابن بشير أنهم لما قالوا ذلك كأن أصواتهم ارتفعت، فسمعهم عمر رضي الله عنه فزجرهم عن ذلك، عن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي رفع الصوت لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المساجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، ليست للفخر وليست للكلام، وإنما لذكر الله وللصلاة ولعالم ومتعلم. فزجرهم عمر وقال أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الصلاة أتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. وحدث ودخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيهم أفضل، هل الذي معه مفتاح الكعبة هذا أفضل، ولا اللي بيسقي الحديد هذا أفضل، ولا اللي بيجاهد في سبيل الله. فنزل القرآن يبين الحكم الشرعي في ذلك، فقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ كأن هذه الأعمال كانت معهم من الجاهلية، من الجاهلية قبل إسلامهم، هؤلاء معهم مفتاح الكعبة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ترك المفتاح في أيديهم، فبيفتخر إن إحنا معانا المفتاح من الماضي من زمان، فهذا العمل وأنت في الجاهلية لا ينفعك بشيء، ولكن الذي ينفعك إسلامك أن تدخل في هذا الدين. الذي يسقي الحديد في أيام الجاهلية هذا عمل مع الشرك لا يصلح، ولكن إن أسلم نفعه عمله ذلك. فلذلك الله عز وجل فصل بينهم أن الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيل الله لا يستوي معه شيء مما تعملونه. فأنت وأنت على الإسلام معك مفتاح الكعبة، هذا لا يسوى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يسقي الحديد هذا عمل صالح، ولكن لا يسوى الجهاد في سبيل الله سبحانه، فالجهاد أعظم العمل كما ذكر الله عز وجل هنا. من الآيات في هذه السورة قول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يلمز بمعنى يعيب، ومنه الهمز واللمز، يهمز ويلمز العيب، العيب يكون باللسان هذا لمز، ويكون بالإشارات هذا همز. فالله عز وجل يقول عن هؤلاء المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمز ويلمز بمعنى واحد، لقراءتان في هذه الآية، قراءة يعقوب ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقراءة باقي القراء ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيبك ويطعن فيك بذلك. هنا في حديث أبي سعيد الخدري يذكر لنا سبب هذه الآية، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي، إما ابنه أو هو نفسه ذو الخويصرة التميمي، هذا رأس الخوارج وأصل الخوارج اللي جاء من ذريته الخوارج اللي توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وأخبر أن خير الناس من يقتل هؤلاء الناس. فالرجل هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكذب، قال يا رسول الله اعدل اعدل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم قسمة يقسم بين أصحابه شيئا، فالرجل بيقول له اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، دعاء عليه، ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، من يعدل إذا لم أعدل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استأمنه الله عز وجل على دينه، فهل الناس يخونونه في قسم المتاع وقسم المغانم؟ فقال له ويلك من يعدل إن لم أعدل. في رواية الحديث قال خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، خبت وخسرت، يعني إذا كنت أنت بتتبع إنسانا ظالما يبقى أنت خيبان في دينك وفي دنياك لم تنل شيئا، إذا كنت تعرف أنني ظالم وتتبعوني على ظلمي فأنت خايب وأنت خسران على ذلك، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. وقال في حديث آخر ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هو أمين على ما ينزل من عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى من هذا القرآن، وأنتم تقولون هذا الشيء. فعمر بن الخطاب غاضبة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي فيه فأضرب عنقه، أن أقطع رأبة هذا الإنسان الذي يتهمك بعدم العدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، الرجل استحق ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تسور فتنة بسبب هذا الإنسان ولا بسبب غيره. قال: فإن له أصحابا يحتتر أحدكم صلاته مع صلاته، يعني هذا الرجل له صحاب وحيطلع من ذريته أناس على هذه الهيئة، إلا عليه هذا الإنسان في كلامه واندفاعه وتهوره، ويغلف هذا بسبب العبادة إنه عابد. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج صفتهم إيه؟ من صفتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني هؤلاء الخوارج يخرجون يزعمون أنهم على الإسلام، لم يعرفوا من الإسلام إلا أنه بيصلي وصوم، ولكن لم يتعلم علما شرعيا، لم يحترم أهل العلم، لم يوقر العلماء، وكفى أنه لم يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترم كلامه وقسمته صلوات الله وسلامه عليه. فيخرج هؤلاء أجهل خلق الله عز وجل يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يعرفون فقهه ولا يسألون أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل مغرورون مفتخرون بحفظهم وبعلمهم، غرورهم أوبقهم وأهلكهم وضيعهم، واستحقوا القتل في الدنيا والنار في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه مع صيامه، يعني يصوم كثير جدا لدرجة الواحد من المسلمين يحس أنه هو ولا حاجة جنب هؤلاء اللي بيصوموا كثير أوي، بيصلوا كثير أوي ويحفظوا القرآن كثير، يحس الواحد أنه ولا حاجة بجوار هؤلاء، ولكن مع ذلك قلة فهمهم وغرورهم أخرجهم عن هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم يرمي به الإنسان على الصيد، فالسهم يوصل للصيد يخترقه، يكون يرمي نعامة يرمي غزالة يرمي شيء يصطاده، يقوم السهم يوصل فيه يقتله ويثبت فيه، ولكن أحيانا يكون السهم غاية في القوة في الدخول يخرج من ناحية تانية، صاحبه يمسك السهم يبص فيه لابد يلاقي أثر من الشيء اللي رماه بداخله. ولكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء خرجوا من الدين ولم ينلهم من هذا الدين شيء، لا تعلموا ولا فهموا ولا أخذوا ثوابا من وراء هذا الدين، زي السهم اللي دخل في صيد وخرج منه من غير ما ينال منه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قدره فلا يجد شيئا، القذر الريش اللي بجوار السهم أو اللي في جوانب السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه، في نضيه اللي هو النصل اللي من غير الريش، نصل العود بتاع السهم، قال فلا يجد شيئا، ثم ينظر في رصافه في السهم نفسه فلا يجد شيئا، قالوا الرصاف عود السهم نفسه فلا يجد شيئا، قد سبق الفرث والدم. يعني تخيل انه سهم دخل جوه صيد وطلع من الناحيه الثانيه نظيف ما فيش فيه حاجه خالص، هؤلاء دخلوا في دين الاسلام بقول لا اله الا الله، وخرجوا عن هذا الدين بافعالهم القبيحه واتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل وغرورهم وافتخارهم بما هم فيه من جهل، فكانهم لم ينلهم شيء من هذا الدين، ما فيش عندهم شيء من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم رجل أسود في إحدى يديه مثل ثدي المرأة. يخبر أن هؤلاء الخوارج يخرجون من الدين ولم ينالهم نصيب من هذا الدين. من ضمن هؤلاء الناس رجل أسود، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته. ففي هؤلاء الخوارج رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفته أن له إحدى يديه مثل البضعة، يعني زي حتة اللحم، إحدى يديه كأنه عاجز في إحدى اليدين، وهذه اليد شكلها زي ثدي المرأة عليها شعرات سود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فترة من الناس، يخرجون على حين فترة، وفي رواية أخرى على حين فرقة من الناس. فهنا نظر العلماء إيه الفرقة اللي كانت وإمتى خرج الخوارج. كانت الفرقة ما حدث من افتراق المسلمين قسمين بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فافترق ناس مع معاوية رضي الله عنه وناس مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، افترق المسلمون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أدنى الطائفتين إلى الحق. يبقى هنا الفريق اللي مع معاوية، الفريق اللي مع علي رضي الله عنه الاثنين، كل منهما يزعم أنه على الحق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل مين اللي مخطئ ومين على الحق. اللي حيقتل هؤلاء الخوارج أقرب الطائفتين للحق، مع هؤلاء الخوارج رجل هذه صفته، يبقى اللي حيقتل الخوارج ويقتل هذا الرجل يبقى هو الذي على الحق. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتله، علي قتله. وعلي بن أبي طالب رجل ملهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، الله عز وجل ألهمه أشياء فكان عجيبا في فقهه وفي فراسته رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي تقواه رضي الله عنه. فعلي لما قاتل الخوارج أمر أصحابه بالخروج إليهم ليقتلوهم، وكان عدد الخوارج جيشهم 4000 واحد، فأمرهم علي أن ينهضوا إليهم، فنهضوا إليهم وقاتلوهم. وقال: يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء وأنه يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وأن فيهم هذا الرجل اللي بهذه الصفة. وعليه ما شافش هذا الرجل، ولكن شهد بذلك جازما وقال: اذهبوا فانظروا. أما حصلت الحرب كان على الخوارج رجل يعني غروره دفعه يقول لهم: اوعوا انه تقتلهم بالرماح، ارموا الرماح وسلوا السيوف وقتلوهم بالسيوف. وكانت نصيحته هذه وغروره سبب مقتل جيشه بكامله، ان هو نصح من معه يعني: خليكوا درعاء، خليكوا شجعان، ارموا الرماح، ما تقتلوش بالرماح من بعيد، لا ادخلوا فيهم وقتلوهم بالسيوف. رموا الرماح وسلوا السيوف، فاذا بالفريق اللي مع علي بن ابي طالب يرمونهم جميعهم بالرماح، قتل 4000 واحد في وقعة واحدة، قتلوا جميعهم. ولم يقتل ممن مع علي الا 2، وقيل 9. جيش علي بن أبي طالب نجاهم الله عز وجل، وجيش هذا المغرور أهلكه الله عز وجل بمن فيه. ثم قال علي: قوموا فانظروا، فإن معهم ذو السدي، هذا الرجل اللي إيده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قاموا يبحثون لم يجدوا شيئا، رجعوا قالوا: ما وجدنا شيئا. قال: أشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، قوموا فانظروا. قاموا مرة واثنين وثالثة، رجعوا وقالوا: فعلا وجدنا هذا الرجل. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حتى هذا الحين متحيرة، من الذي على الصواب، معاوية ولا علي رضي الله عنه. فلما ذهبوا إليها وأخبروها أنهم وجدوا هذا الرجل، قالوا: من يشهد؟ قالت: من يشهد بذلك؟ قالوا: فلان وفلان. جابوا لها 50 واحد شافوا هذا الرجل، فعلمت أن عليا كان على الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض بيان أن الله عز وجل أخبر عن المنافقين أن فيهم من يلمز النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر يلمز النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يلمز غيره من المؤمنين ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا شيء لم يعصم منه الله عز وجل نبيا ولا وليا، بل هو نفسه سبحانه تبارك وتعالى تكلم فيه الكفار وزعموا أن له الصاحبة وأن له الولد، فهذا شيء لم يجعل الله عز وجل لأحد عصمة من أن يشتم أو أن يسب بشيء. الغرض أن المنافقين لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه الصدقات، فكلما أعطى شيئا تكلموا، ولمزوا المؤمنين، يخرج الرجل من المؤمنين بصدقة يتصدق بها ويكون الرجل غنيا، فيخرج مالا كثيرا، يقوم منافقون ما يعرفهمش يقولوا: هذا مرائي، هذا مرائي، شوف جايب مال قد ايه، بيخرجوا هذا مرائي مش عارفه. يجي إنسان فقير يتصدق بشيء قليل ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يسخروا يضحكوا منه يقولوا: أما وجد غير هذا، الله غني عنك وعن صدقتك. لا عجبهم الإنسان الغني ليعطي مالا كثيرا ولا الفقير لينفق مالا قليلا، قاعدين بالمرصاد يشتمون ويلمزون ويهمزون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى فضحهم الله عز وجل في هذه الصورة. ولذلك من أسماء هذه الصورة الفاضحة، الفاضحة يعني التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين، ظل يذكر فيها ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن الله سيخبر بأسمائهم في هذه الصورة من كثرة ما ذكر من فعالهم، وعلى رأسهم المنافق المعروف عبد الله بن سلول. وداء حديث بعد ذلك في قصته نرجئه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.